بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. صحيح الآداب الإسلامية نتناول فيه الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وأنا اخترت لكم أيها الأحباب هذه الآداب الإسلامية لأنها تنظم للمسلم جميع أمور حياته حتى يسير على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسوف تعجبون وتتعجبون إذا سمعتم عنوان حلقة اليوم، لأنه أمر قد لا يلفت نظر كثير من المسلمين، أمر بسيط جدا، ولكن الإسلام قد نظمه وذكر فيه أحكاما شرعية ليدلك ذلك على أن الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة المسلم إلا ونظمه، وهذا أمر يفتخر به المسلم في كل مكان. الآداب اليوم التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى آداب لبس النعال. أكرمكم الله، النعل هو الحذاء، أكرمك الله، له آداب وله أحكام شرعية ووردت فيها أحاديث نبوية. نعم، سبحان الله، ما أعظم هذا الدين وما أشمل هذا الدين لجميع مناحي الحياة. آداب لبس النعال. الأدب الأول التيمن في لبس النعل، يعني أكرمك الله، إذا أردت أن تلبس الحذاء فالبس اليمنى أولا، وإذا أردت أن تلبس ما يسمى بالشبشب فالبس اليمنى أولا، ولو فعلت ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنك تثاب في لبس النعل لأنك لبست النعل على السنة. سبحان الله. وهل ورد في ذلك حديث؟ نعم، اسمع إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. صلى الله عليك يا رسول الله. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، في وضوئه، في اغتساله، كان يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، الشق الأيمن قبل الأيسر، وفي ترجله إذا ترجل. الترجل هو تسريح الشعر، إذا سرح شعره يسرح الجهة اليمنى الأول، يرجل اليمنى أولا ثم يرجل اليسرى. قالت: وفي تنعله إذا انتعل. وفي انتعاله يعني في لبسه النعل إذا انتعل، أي إذا لبس النعل أو الحذاء لبس اليمنى قبل اليسرى. إذن لو أن إنسانا وضع بين يديه الحذاء وأراد أن يلبس فلبس اليمنى قبل اليسرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب وأجر، ولو أن إنسانا لبس اليمنى قبل اليسرى لكن لم يخطر بباله السنة ولم يخطر بباله هذا الأمر، هل يثاب أم لا يثاب؟ لبس اليمنى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يخطر بباله ذلك، أو هو لم يدري ذلك، قال العلماء لا يؤجر ولا يثاب. لماذا؟ لأن العبادة يقصد فيها التعبد ونية التقرب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن إذا نويت الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أخذت الأجر والثواب، وإذا فعلت الفعل لا تنوي الاقتداء لا أجر ولا ثواب، لا سيما في هذه العادات. ولذلك قال العلماء بأن العالم أفضل من العابد، وأن طلب العلم أفضل من قيام الليل؟ يعني إذا قمت بالليل أيهما أفضل، تصلي إلى الفجر أم تطلب العلم؟ تجمع بين الخيرين، تصلي بعد الركعات تخشع بها نفسك ويخضع بها قلبك، ثم تبدأ في حفظ العلم من الآيات والأحاديث ونحو ذلك والأحكام الفقهية والتوحيدية التي تقربك من الله تبارك وتعالى. إذن الأدب الأول أيها الأحباب الكرام في النعال، التيمم في لبس النعل. الأدب الثاني، البدء بالشمال عند الخلع. يعني أنت لبست اليمنى ثم اليسرى، أنت الآن تريد أن تخلع، اخلع اليسرى أولا ثم اليمنى، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره الشريف صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إن الإنسان إذا وقف أمام هذا الحديث لا يعجب، نبي كريم مكلف برسالة عظيمة إلى الدنيا، ينظم الجيوش لفتح أقطار الأرض، ويبين للناس أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والبيوع والمعاملات والقضاء وكل هذه الأمور، وبرغم ذلك يلفت أنظارهم إلى أمور بسيطة جدا في حياتهم في لبس النعل. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الرجل رجل عظيم، إذا درست جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها جوانب معجزة. فإذا درست جانبا من حياته كزوج رأيت العجب في كيفية سياسة أمور البيت، وإذا درست حياته كأب رأيت العجب في سياسة أمور الأبناء، وإذا درست الجانب العسكري في حياته والتخطيط للغزوات رأيت العجب، وإذا درست الجانب السياسي في سياسة القبائل المجاورة والدول رأيت العجب، وإذا تركت هذا كله ودرست الجانب الروحي في حياته لرأيت الاتصال بالله عز وجل وقمة التعبد لله تبارك وتعالى، وإذا درست الجانب المعيشي في حياته لرأيت الصبر والتحمل والزهد في الدنيا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أعظمك من رسول، ما أعظمك من نبي. إذن الأدب الأول أيها الأحباب الكرام، لبس اليمنى من النعل. الأدب الثاني، نزع اليسرى عند خلع الحذاء. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام، وهو أدب أيضا لا يلتفت إليه بعض الناس، وهو يستحب لك إذا أردت أن تلبس النعل أن تجلس وتلبسها. بعض الناس يلبس أكرمكم الله حذاء له رباط، فيلبس الحذاء وهو قائم ثم يركع فيربط الرباط، ثم يلبس الحذاء الثاني ويثني ظهره ويربط الرباط. هذا الفعل مكروه، ويستحب أن تجلس وتلبس حذائك وتربط رباطك، وتلبس الآخر وأنت جالس وتربط رباطك ثم تقوم، يستحب لك ذلك، ويكره أن تلبسه بهذه الطريقة وأنت قائم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام ابن ماجة بسند صحيح، والحديث قال عنه البوصري في زاد ابن ماجة إسناده صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم. الإمام السندي رحمه الله في شرح ابن ماجة يعلق فيقول: وهو قائم، يعني قيل مخصوص بإذا ما لحقته مشقة في لبسه قائما كالخف والنعال المحتاجة إلى شد شراكها ونحو ذلك. أما لو أنك لابس شبشب أكرمك الله فلبست وأنت قائم فلا بأس، لأنه لا يحتاج أن تثني ظهرك وتوطي ونحو ذلك. إذن يستحب للإنسان الذي يلبس حذاء يحتاج إلى ربط ونحوه، أو يحتاج إلى إدخال إصبعه حتى يدخل رجله، فحينئذ يستحب له أن يجلس ويلبسه وهو جالس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو فعل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أجر وأثيب على لبس النعل. أرأيت؟ يمكن أن تجعل حياتك كلها عبادة لله، فتتعبد لله بطريقة لبس النعل وطريقة خلعه، وتتعبد لله بطريقة لبس الثوب وطريقة خلعه، وتتعبد لله بكيفية النوم والهيئة التي تنام عليها، وتتعبد لله بكيفية الأكل والشرب، وتتعبد لله بطريقة المشي، وتتعبد لله في معاملة الزوجة والأولاد والأصدقاء والأقارب والأرحام، فتصير حياتك أخي المسلم حياة ربانية، حياة روحانية تعيش فيها مع الله عز وجل، فأنت العبد المطيع الذي تسير على شرع الله وعلى أوامر الله تبارك وتعالى. إذن الأدب الثالث استحباب لبس النعل وأنت جالس. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام عدم المشي في نعل واحدة. بعض الناس يكون الشبشب هنا والفردة الأخرى أكرمكم الله بعيدة عنها، فيلبس هذه الفردة ويمشي بفردة واحدة خطوتين أو ثلاثة حتى يلبس الفردة الأخرى. نقول لا يا أخي الكريم، احمل هذه في يدك حتى تذهب إلى الأخرى وضعهما والبسهما، لأنه يكره أن تمشي بهذا النعل أو بفردة واحدة خطوات. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين سبحان الله في البخاري ومسلم، حديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحركة التي يراها الناس بسيطة، ولكن الإسلام ذكر فيها حكما شرعيا، ورسول الإنسانية الرجل العظيم قائد الجيوش النبي الكريم الذي حياته كلها لتنظيم الدنيا اقتطع من عمره جزءا ووقتا ليخبرنا بهذه السنة. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. ليحفهما جميعا يعني يحمل نعله ويمشي حافي، أو لينعلهما جميعا يلبس الاثنين مع بعض، ولا يلبس واحدة ويمشي بها خطوات. وفي صحيح مسلم حديث آخر من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو أن يمشي في نعل واحدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو أن يمشي في نعل واحدة. سؤال مهم جدا، هب أن رجلا يلبس حذاء فانقطع شسعه، يعني انقطع رباط الحذاء رباط الشبشب، فانخلع الشبشب من رجله ومشى بفردة واحدة، هل يمشي بها حتى يصل إلى بيته؟ الجواب لا، ليخلعها ويمشي حافيا ولا يمشي في واحدة. وقد ورد في هذه الواقعة حديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحبون أن تقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فاسمعوا، روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان الإنسان يمشي فانقطع شسع نعله، يعني وجه النعل، وجه النعل انقطع، فلا يمشي في نعل واحدة، وإنما يحملها ويمشي حافيا حتى يصلح شسع نعله. سؤال: إذا مشى الإنسان 20 خطوة 40 خطوة بنعل واحدة مكروه، لكن لو كان حذاءه فردة هنا وفردة بعد 3 خطوات فقط، فيلبس هذه النعل ويمشي 3 خطوات بنعل واحدة حتى يصل إلى الأخرى، هل يجوز؟ نقول: يا أخي الكريم، إذا كان المشي بنعل واحدة فيه مخالفة للحبيب عليه الصلاة والسلام، وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخالف النبي عليه الصلاة والسلام ولا بخطوة واحدة، ولا بخطوة واحدة، لأنك محب، والمحب لا يخالف، المحب لا يعصي، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا بديع في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، صلى الله عليك يا رسول الله. ولذلك أنت تعرف حياة المحب ولو كان قليل العلم، كل ما يعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه، ولذلك ترى لعلمه نورا ولعمله أثرا وفي قلبه خشوعا ولعينه دموعا. وقد يتعلم الرجل علما كثيرا ولا يعمل به، فيظل قاسي القلب جاف العين. يا طلبة العلم، يا من تتعلمون العلم، توجوا علمكم بالعمل، توجوا علمكم بالقرب من الله عز وجل. فالعلم أيها الأحباب الكرام، إذا نزل على قلب تقي نقي صالح نما وترعرع وأثمر فهما عميقا، وإذا نزل على قلب قاس صلد جلد فيكون كالأرض السبخة فيموت فينساه الإنسان أو لا يؤثر فيه بخشوع ولا بخضوع. أيها الأحباب الكرام، ننتقل إلى الأدب الخامس من آداب لبس النعل، وهذا الأدب قد يكون غريبا على بعض الناس، لكن من بحث في العلم وتعلم فسوف يكتسب كل يوم علما جديدا إن شاء الله، لا سيما إذا كان هذا الرجل يريد أن يطبق كل ما يعرفه من شرع الله عز وجل. أحيانا نذهب لدفن الموتى في القبور فنرى بعض إخواننا يمشون بين المقابر بالحذاء. أخي الكريم، يكره أن تمشي بين القبور بالحذاء، يكره لك أن تلبس نعلك وتمشي بين المقابر بالنعال، ويستحب لك أخي الكريم إذا دخلت القبور أن تخلع النعلين وتضعهما حتى تخرج، أو تحملهما في يدك، المهم أن تمشي بين المقابر حافيا أو محتفيا. اللهم إلا إذا كانت هناك بعض الأشواك أو الزجاج، أو كان هناك مطر شديد ووحل وطين ونحو ذلك مما يسبب ضررا لك، فحينئذ يجوز أن تمشي بالنعل بين المقابر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن يكره للإنسان أن يمشي بين المقابر بالنعال، وقال بعضهم يحرم، لكن قول الجمهور على الكراهة، يكره للإنسان أن يمشي بين المقابر بالنعال. لكن السؤال الآن، ما هو الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه يكره للمسلم أن يمشي بين القبور لابسا نعله أو حذاءه؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند حسن عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا يلبس نعلين سبتيتين، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، يمشي بين القبور، يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى الرجل نعليه. ولكن هناك حديث يقول: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون، فكيف نوفق بين الحديث وبين هذا الحديث؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. معروف يسدى للعالم، أو رزق أو لين كلام، أو بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام، صلة الأرحام. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيم حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. تبشر قناة الرحمة الإخوة المسلمين في شتى أنحاء الأرض بخير عظيم يعلنه فضيلة الشيخ محمد حسان يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. عدنا بفضل الله. آداب الإسلام أمانة فتعلم أدب الإسلام معروف يسدى للعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام. وكنا نتكلم في الآداب الإسلامية، وكنا نتكلم أيضا في آداب لبس النعل، ووقفنا عند مسألة مهمة وهي كراهية أن يمشي الرجل بين القبور لابسا حذاءه، بل يستحب له أن يخلعه ويمشي حافيا بين القبور. وذكرنا في ذلك حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس نعلين يمشي بين القبور بهما، فقال: يا صاحب الستيتين ويحك، ألق ستيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى نعليه ومشى حافيا بين القبور. كيف وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون. قالوا يسمع خفق نعالهم خارج القبور لا بين القبور، جمعا بين الحديثين. الأدب الأخير إن شاء الله تعالى، يستحب للإنسان أن يمشي حافيا أحيانا، يعني يستحب لك أن تمشي مرة كل شهرين ثلاثة أربعة ولا كل سنة مرة إلى المسجد مثلا حافيا، أو حول البيت حافيا، تترك الحذاء وتمشي حافيا أحيانا لتلتصق رجلك بالأرض التي خلقت منها. لا أقول تمشي دائما حافيا، لا، امشي حافيا أحيانا أمام الناس هكذا. وهل هذا من السنة؟ نعم، من السنة أن تمشي حافيا أحيانا، وهذه سنة قد تكون غريبة على بعض الناس، لكن لها دليل في السنة. دليلها ما رواه أبو داود بسند حسن أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه كان أميرا على مصر، وكان يعلم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أحد الصحابة بأنه لم يسمع الحديث إلا فضالة بن عبيد، فذهب إلى مصر ليأخذ عنه الحديث، فلما رأى تعجب، رأى يمشي حافيا، فقال أتمشي حافيا وأنت أمير الأرض، يعني أمير مصر؟ فقال فضالة بن عبيد رضي الله عنه كلمتين أرجو أن نتأملهما جيدا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثير من الإرفاء وأمرنا أن نحتفي أحيانا، أمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني نمشي حفاة أحيانا. فقام يطبق هذه السنة وهو أمير مصر، فمشى حافيا أمام الناس. ونهانا عن كثير من الإرفاء، يعني الرفاهية الزائدة عن اللزوم التي هي فوق العادة. ومن هنا يستحب للإنسان أن يمشي حافيا أحيانا ليشعر بالتواضع، ويشعر بأنه قريب من الناس، قريب من الله تبارك وتعالى. وندخل إن شاء الله أسئلة إخواننا المشاهدين المستمعين. أتفضل يا أختنا الكريمة، سؤالك. نعم، أيوة، الأخت أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وإياكم الله. حضرتك قلت إن يكره إن الواحد يخلع النعال برجل اليمنى. أيوة. يعني عندما يخلع النعال يخلع برجل الشمال. تمام. طب ولما أكون داخلة الجامعة، المفروض إن إحنا بنخش الجامعة برجلنا اليمنى. جميل. في الحالة دي بخلع النعال برجل اليمنى، هل في حرك ولا الفعل يكون إيه؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيبك إن شاء الله تعالى. نجيب أختنا الأخت أم محمد، تقول بأنه يكره أن يخلع الإنسان الرجل اليمنى أولا، وإنما يخلع الرجل اليسرى أولا، وفي نفس الوقت وهو داخل المسجد يدخل برجله اليمنى. نعم، يستحب للإنسان أن يدخل المسجد برجله اليمنى، فماذا يصنع؟ تخلع اليسرى أولا وتقف بها على الأرض، ثم تخلع اليمنى وتدخل بها المسجد، بس وانحلت المشكلة، تطبق السنتين فالمسألة محلولة. بارك الله فيك. الأخ ثابت من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ وحيد؟ الله يسلمك وبارك فيك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، يعني في حديث، ربنا يبارك فيك، تفضل. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيأكل الكساء بإيده اليسرى. بأنه كان يأكل باليسرى؟ نعم. طيب، حاضر. يأكل الكساء بيده اليسرى، هذا الحديث صحيح؟ يأكل قساء بيده اليسرى. طيب حاضر، سأجيبك على هذا السؤال. سؤال أنا خدرت الشيخ، تفضل. أربط الحديث اللي أنت قلته في أدب الطعام، اللي هو بتاع الداء اللي بينزل من السماء. نعم. أعيد الحديث مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. وبارك الله فيك وفي الشيخ محمد حسان. وإياك، بارك الله فيك، الله يحفظك ويرحمك. طيب نجيب أخنا ثابت، نقول يا أخنا الكريم، لم يثبت فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كثاء، كثاء يعني القطة أو الخيار يعني، بيده اليسرى والرطب بيده اليمنى، ويقول يذ برد هذا حر هذا، وهذا كله ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل باليسرى، وقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بها ويشرب بها. فكيف يتشبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا يجوز ولم يثبت هذا، بارك الله فيك. أما الحديث، حديث الداء الذي ينزل من السماء، فأعيده مرة أخرى، وكان قد مر معنا في أداب الطعام وأداب الشراب. نقول ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من قال أوكئ السقاء واذكر اسم الله، وخمر الإناء يعني غط الإناء واذكر اسم الله، فإنه ليلة في السنة ينزل داء من السماء لا يصادف إناء مفتوحا إلا نزل فيه من ذلك الداء. واضح؟ نأخذ معنا اتصال. الأخ رمضان من القاهرة، تفضل. الأخ رمضان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا والله بسأل بس على حديث من أكل جزورا فليتوضأ. أيوه ماشي، تفضل. حضرتك عايزين بس نوضح الحديث دوت، علشان بعض الناس بيقول أن أحد الصحابة كان خرج منه ريح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. حاضر. عشان الأخ، عشان الصحابي يعني. حاضر، نجاوبك عليه إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. أم عمر من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلتك يا شيخ، الله يسلمكم، جزاك الله خيرا، حفظكم الله ورعاكم. استسمح حضرتك سؤال بعد إذنك. تفضلي. حضرتك قلت إن المقابر لما بنيجي نزور المقابر يجب علينا إن إحنا بنخلع النعال. نعم. طب إذا كانت يعني المقابر في الأيام اللي إحنا فيها دي، يعني إحنا مثلا عندنا مقابر اللي هي المبنية بالطريقة اللي هي اللي موجودة بيها في مصر يعني. نعم. طبعا حضرتك عشان أمشي للمقابر مسافة طويلة جدا، وطبعا الرملة وممكن تلاقي مثلا نجيلة أو تلاقي حاجة، فإزاي مثلا أمشي المسافة الطويلة دي كلها على الأقدام بدون حذاء يعني؟ حاضر إن شاء الله أجاوبك بإذن الله. الأخت نهلة من الشرقية، تفضلي سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أنا فاضل. الله يسلمك. نعم، لو سمحت في سؤال. تفضلي. هل تجوز الجماعة في صلاة الضحى وقيام الليل؟ هل تجوز؟ سؤال آخر، إذا كان الإنسان قد سافر مسافة قصر وأقام في منزل ما يومين أو أكثر، فهل يقصر مع الجمع أم يقصر الصلاة فقط بدون جمع؟ يومين أو أكثر ولا يومين فقط؟ نعم، جلس مسافة يومين أو ثلاثة أو أربعة فقط ولا مسافة طويلة؟ يعني هو جلس، هو سافر لمدة مسافة سفر، لكنه جلس في بلد ما يومين أو ثلاثة، يعني أقام في البلد. طيب. إلى يعني بنية العودة يعني إن شاء الله. طيب خلاص إن شاء الله. أولا بالنسبة لأخ رمضان، يقول على حديث من أكل جزورا فليتوضأ. جزور يعني جمل صغير. الصحيح أخي الكريم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، يعني لو أنت متوضي المغرب وخدت سندويتش من مطعم مثلا لحم إبل أو كبدة جمل، فقد انتقض وضوءك، لابد أن تتوضأ، لأن أكل لحم الجمال ينقض الوضوء. هذا هو القول الصحيح في المسألة. وبعض الناس يقولون لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خرج منه روح فقال من أكل لحم جزور فيتوضأ حتى لا يحرج الصحابة. هذا الحديث لا أصل له، إنما الحديث الثابت في صحيح مسلم أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. فاستنبط الإمام أحمد رحمه الله أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والحديث صحيح في صحيح مسلم. أم عمر تقول المشي بالمقابر بالنعال مكروه، وأحيانا تكون مقابر طويلة، فكيف أمشي هذه المسافة الطويلة؟ أقول يا أختنا الكريمة، إذا كنت خارج المقابر فامشي بنعلك، فإذا أردت أن تدخلي بين قبرين فحينئذ تخلع النعل، يعني خلع النعل فقط في المشي بين المقابر، أما خارج المقابر أو حول المقابر فيجوز للإنسان أن يلبس نعلها. الأخت نهلة تسأل عن صلاة الجماعة في الضحى. نعم، يجوز صلاة الضحى جماعة، وتجوز صلاة قيام الليل جماعة. وكذلك تسأل عن أنها لو سافرت ثم جلست عند أقاربها أو في مكان ما يومين أو ثلاثة، في خلال اليومين أو الثلاثة هل تقصر الصلاة أم تتم؟ تقصر الصلاة. ومعنى تقصر الصلاة يعني تصلي الصلاة الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء ركعتين، أما المغرب تظل ثلاثة والصبح ركعتين. والمسافر أيها الأحباب له أربع سنن لا يصليها فقط ويصلي باقي السنن، لا تصلي سنة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، هذه السنة الأربعة لا يصليها المسافر. أما سنة الوتر وسنة الصبح وقيام الليل والضحى والنوافل المطلقة، كل هذا يجوز للمسافر أن يصليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. معروف يسدى للعالم، أو رفق أو لين كلام، أو بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام، صلة الأرحام، أو صدقة في سر تعطى في ليل والناس نيام. فتعلم أدب الأرحام.